وصحبه ومن اهتدى بهداهم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الواجب لغة الساقط والثابت، وشرعا ما ذم تاركه قصدا مطلقا، ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة، ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإلزام، وعلى تركه كتركه غافلا. في زيادة كمحرم يخرج من مجرد ترك. والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، ويرادف الواجب شرعا، وثوابهما سواء وصيغتهما، وحتم ولازم وإطلاق الوعيد، وكتب عليكم نص في الوجوب، وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب، يعاقب بتركه ويثاب بفعله. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. بدأنا الدرس الماضي في الحكم الشرعي، عرفنا الحكم الشرعي وتعريف الخطاب، وذكرنا أن القسم العقلية أن الله عز وجل إما يكون يأمر أو ينهى، والأمر إما يكون أمر مع جزم فإجاب، أو ليس معه جزم فندب، والترك إما يكون معه جزم فتحريم، ولم يكن معه جزم فكراهة، وإن لم يكن فيه وكان على سبيل التخير فالإباحة. هو بدأ الآن في الواجب، فقال: الواجب لغة الساقط والثابت، كما قال الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، أي الإبل، فإنها تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى، ثم تطعن في الوهدة فتسقط. قال الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على جنبها، ولذلك هو الساقط. طيب، ما مناسبة تسمية الواجب ساقط؟ قالوا: لأن تكليفه سقط على المكلف، لأن تكليفه سقط على المكلف سقوطا لا ينفك عنه إلا بفعله، كأنه سقط عليه التكليف الآن، ما ينفك عن هذا الأمر إلا بفعل هذا الواجب، لا ينفك عنه إلا بفعله. طيب، قال: وشرعا، أي في اصطلاح الشرع، ما ذم تاركه قصدا مطلقا. ذكرنا في الأصول في الورقات أن تعريف الأحكام التكليفية إما تعرف من جهة الحكم أو تعرف من جهة الحقيقة، فمن جهة هو عرفها من جهة الحكم، فقال: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ونأخذها كلمة كلمة. أولا، ما ذم هو يعبر بالذم، وبعض الأصولين يعبرون شنو؟ ما يعاقب. إيه، الإثم ما يعاقب، وكأنه إشكال الذي يقع عند الأصولين لما قيل ما يعاقب يشكي عليه شنو؟ قالوا: قد يغفر له. فخرج عن هذا الإشكال فقال: ما ذم، هذا حقيقة، يعني قول حسن، يعني تعريف حسن، حتى يخرج عن قضية الإشكال هل يعاقب. ذكرنا أنه قيل ما يعاقب، وبعضهم استدرك قال ما يستحق العقوبة، وذكرنا أن أهم قيل أنه ما يعاقب صحيح، لأنه لا بد أن تقع العقوبة على الجنس على وجه الإطلاق، فلا بد أن يقع من يعذب إلى آخره. على كل حال، هو أغنان عن هذا كله، فقال: ما ذم تاركه، يخرج ما ذم فاعله، وهو يعني أخرج ماذا؟ أخرج ما تاركه، أخرج ماذا؟ أخرج محرم والمكروه. عليكم السلام. قال: تاركه قصدا، أي لابد أن يكون الترك على جهة القصد، لأن من ترك الواجب غير قاصد هل يذم؟ ها، ما يذم. من ترك الواجب غير قاصد لا يذم، وذلك يخرج الناسي، ويخرج الجاهل، ويخرج النائم إلى آخره. فذلك قال: لابد أن يكون الترك قصدا حتى يذم. قال: مطلقا، ما معنى مطلقا؟ معنى الإطلاق أن يكون الترك يرجع للترك، يعني يكون الترك تركا مطلقا، وهذا ليشمل الواجب المخير والموسع والكفائي، ليشمل واجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي، لذلك قال مطلقا، لأن الواجب المخير يتركه يترك أحد خصال الكفارة مثلا إلى أخرى، فليس هل يذم؟ ما يذم، ما يذم حتى يترك جميع الخصال، فذلك قال مطلقا، لأنه لو ترك أحد الخصال إلى أخرى ولم يقل مطلقا كان مذموما. وكذلك يشمل واجب الموسع، فترك الصلاة في أول الوقت هل يذم عليها؟ ما يذم عليها حتى يتركها على جهة الإطلاق، يعني بعد خروج وقتها، فيشمل واجب المؤقت. وكذلك الواجب الكفائي، فإنه يفعله البعض ويتركه البعض، هل من تركه يؤثم؟ يذم؟ ما يذم، لأنه لم يترك مطلقا، إنما ترك وفعله البعض، ولذلك قال مطلقا. فشمل الواجب الكفائي، لا يذم الكفائي حتى يترك كلية، والواجب المخير لا يذم حتى يترك كلية، والواجب المؤقت لا يذم حتى يترك كلية. هذا من حيث الحكم، ومن حيث الحقيقة يعني عرفوا الأصوليين هو ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما، وأشار إليه في الفصل السابق. طيب، ثم قال حمك الله، ومنه أي من الواجب ما لا يثاب على فعله إلى آخره. هنا يقسم الواجب، الواجب قسمه باعتبارين، أو قسمه إلى قسمين باعتبار هل يثاب على الفعل أو لا يثاب، وهل يعتد به بلا نية أو لا يعتد. فقال لك أن الواجب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يعتد به ولو لم ينوي الامتثال، يعتد بالفعل الواجب ولو لم ينوي الامتثال، لكن الثواب لا يكون إلا بنية، يعتد به ولو لم ينوي الامتثال لكن الثواب لا يكون إلا بنية. قال كنفقة واجبة، نفقة على الزوجة، نفقة على الأولاد، ورد الوديعة، الوديعة هي الأمانة تردها، وغصب يعني ورد غصب، ونحو ذلك من الأمور التي هي من باب الأحكام الوضعية أو تتعلق بها حقوق المخلوقين. فهذه لو فعلها بغير نية، أنفق على الزوجة، أنفق على الأبناء، رد الوديعة بلا نية، بلا نية يعني عبادة، بلا نية تقرب، يعتد بالفعل ما يعتد؟ ما تقول والله الزوجة وانت ما نويت النفقة لله أعطني نفقة ثانية، لا ما يقال، لكن الثواب لا يكون إلا بنية. ولذلك قال إذا فعل مع غفلة، أي غفلة عن النية. القسم الثاني يعني يفهم من هذا، يفهم من كلامه، القسم الثاني لا يعتد به إلا بالنية، بنية الامتثال، وهي حقوق الله جل وعلا كالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره. ولماذا أورد هذا التقسيم؟ يعني بعضهم يقول أورد التقسيم لإيراد إشكال، أو لإيراد إشكال على من عرف الواجب. بعضهم يعرف الواجب شنو؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب، ما يثاب فاعله ويعاقب. فقول كأنه يقول من عرفه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه تعريف خاطئ. ليش؟ هناك واجب ما يثاب. أحسن، لأن الواجب قد يفعل ولا يثاب، مثل رد الوديعة، رد الغصب إلى آخره. فكان أورد على هذا، لما أذكر هذه المسألة يرد على من عرف الواجب بذلك، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن من عرفه بذلك ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، شي زيد بنية أحسن امتثالا. على كل حال احنا ما نريد ان ندخل يعني في قضيه التعاريف، كل تعريف يؤخذ منه ويرد، لكن هو اورد هذا لهذه المساله. قال رحمه الله من المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. هنا يشير مساله اخرى وهي ترك المحرم، ما حكمه؟ ترك المحرم ينقسم إلى أقسام، وهو أشار إلى قسم منها. فالقسم الأول الذي أشاره المصنف قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه. القسم الأول أن يترك المحرم غافلا عنه فلا يثاب ولا يعاقب. يعني من ترك الخمر غافلا عن قصد شرب الخمر أو عدم القصد، غافل يعني إنسان قاعد ما يسولف ما طرى على باله الخمر أو غيره، يؤثم ولا يثاب؟ لا يؤثم ولا يثاب، ذلك قال كتركه غافلا. القسم الثاني أن يتركه خوفا من الله جل وعلا، فهذا يؤجر لقول الله تبارك وتعالى ونهى النفس عن الهوى، قال في الحديث القدسي إنما تركها من جرائي. القسم الثالث أن يترك المحرم عجزا مع نية الفعل، يعني في باله لو عنده خمر لشرب الخمر لكن ما عنده مال أو ما استطاع أن يشتري خمر تركه عجزا مع النية أنه يريد أن يشرب الخمر، فهذا يؤثم إثم النية لا إثم الفعل، إثم النية لا إثم الفعل. ولذلك جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر منهم رجل قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت عمل فلان، فقال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء، أي في وزر النية. والقسم الرابع والأخير من يترك المحرم عجزا مع فعل السبب، يترك المحرم عجزا مع فعل السبب، يعني فعل أسباب الحصول على المحرم لكنه عاجز بعد ذلك عن الوصول إليه، فهذا في الإثم كالفاعل، إثمه كالفاعل. ويدل على ذلك إذا قال عيسى عليه السلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو مقتول لكن بذل السبب في قتل المسلم، فكان كل منهما في نار جهنم وعياذ بالله. حق هذا استطراد المؤلف لكن يعني في مقابل مسألة الواجب، لكن ذكرنا ما يتعلق بهذه القسمة. قال رحمه الله ذلك والفرض لغة التقدير إلى آخره. يقول الفرض في اللغة يطلق على أكثر من معنى، فذكر معنى الأول التقدير مثاله ها قال جل وعلا فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والتأثير يقال الحز الذي لو فرضه مثلا أثر على جلده ونحو ذلك، وكذلك على الإلزام منه قول الله جل وعلا صورة أنزلناها وفرضناها أي ألزمنا العمل بها، وكذلك العطية يقال فرضت له كذا، فرض الأمير لفلان كذا أي أعطاه. والإنزال إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل. والإباحة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أباح الله له. قال ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء. كلكم عندكم نسخة الحفلان؟ عندنا نسخة ثانية؟ طيب شنو ويرادف الواجب شرعا وثوابهما سواء بعدين وصيغتهما صح؟ صيغتهما جملة سطر جديد ولا نفس سطر؟ لا سطر ما بدأ يعني كلهم سارد العبارة مثل كلك سرد. طيب والفرض لغة والإنزال والإباحة عقبها إنزال والإباحة ثم النقطة ما هو يرادف الواجب شرع. طيب ثوابهما سواء وصيغتهما ثم ثم سطر جديد وحتم ولازم سطر جديد أه؟ أي ما عندي طبعا ثانية هذه. طيب على كل حال نسي هذه. قالوا يرادف الواجب شرعا هو يشير إلى مسألة وهي مهمة في قضية الفرق بين الفرض والواجب. فجمهور أهل العلم على ما ذهب إليه المؤلف أن الفرض والواجب بمعنى واحد، فيطلق الفرض على الواجب ويطلق الفرض والواجب على الفرض. القول الثاني وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية التفريق، التفريق بينهما. وما هو الفرق بينهما؟ اختلفوا يعني القائلين بالفرق اختلفوا. فقيل وهو الأشهر عند الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، مثاله الصلوات الخمس، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة قالوا عند من أوجبها. أو الوتر كذلك عند من أوجبها. وقيل أن الفرض بالتفريق أن الفرض ما لا يتسامح بتركه عمدا ولا سهوا كالأركان مثلا كأركان الصلاة. وأما الواجب ما يسامح فيه إن وقع بغير عمد. هل الخلاف حقيقي ولا لفظي؟ الظاهر والله أعلم أن الخلاف لفظي. لماذا؟ وفائدته فقط معرفة الاصطلاح، يعني هذا يسمونه فرض في اصطلاح يعني فيه، وهذا يسمونه واجب. لكن هل فيه ثمرة في الأحكام؟ الظاهر والله أعلم أنه خلاف لفظي ولا يترتب عليه، لأن خاصة هذه حقيقة من الغرائب. يعني سنمر عليك مسائل الأصول مثل ما مرت علينا مسألة العديات واحدة ويشير إليها، يعني مثل مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، إيش قال عقلا ولا شنو؟ إباحة، إيش الدليل؟ لا قبل ورود الشرع ما ستستدل بالقرآن، يعني هذا من الغرائب نستدل بالقرآن. كذلك من الغرائب أنه لما أراد أن يقول الآن يقول على الإباحة، طيب شو يستدل فيه؟ ما عندنا نص الآن قبل ورود الشرع، فقال بإلهام. ليش ما قال بالعقل؟ أنا يرى أنها شرعية أحسن التحسين والتقبيح شرعي شرع ليس بعقلي. طيب ما يصير يقول مباحة عقلا بتناقض قولي، ايش قال؟ إلهام. أتى الغريبة ثانية. لذلك هنا كذلك يقول الجمهور يقول لا فرق بين الفرض والواجب. الكل من الأئمة ما يفرقون بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة وأركان الحج وواجبات الحج. ففي أثناء الثمرة العلمية العملية الكل يقوم بالتفريق، ولذلك يقوم الخلاف لفظي. يعني ما في أحد الفقهاء لا يفرق. لماذا سجود السهو الآن ما يفرق من الأركان والواجبات؟ الحج ما يفرق، يجبر بدم، هذا ما يجبر بدم. والكل يتفق أن الواجبات بعضها أكد من بعض، ولذلك الخلاف لفظي. المصنف رحمه الله كأنه يشير إلى أن الخلاف حقيقي، ولذلك قال وثوابهما سواء، أي على القول بأن لا فرق بين الفرض والواجب. وأنا يفرض أن الخلاف حقيقي. طيب ما هي الثمرة؟ الثمرة يقول أن من قال أن الفرض والواجب بمعنى واحد فثواب الفرض وثواب الواجب على حد سواء، ليس أحدهم آكل من الآخر. لكن هذا حقيقة فيه بعد، وذلك حتى من قال من الجمهور بعدم الفرق قال بعضهم الواجبات بعضه آكد من بعض، هذا ما يختلف فيه أحد. يعني أن وجوب الصلاة كوجوب الصيام، الصلاة يكفر تاركها والصيام ما يكفر تاركها. وعلى هذا هو كأنه يشير أن الخلاف حقيقي والصواب، ورتب عليه هذه المسألة والصواب أن الخلاف ليس بحقيقي، وترتيب هذه المسألة لا ترد حتى على القول بأنه لا فرق، يتفقون أن بعض الواجبات آكد من بعض. طيب قال رحمه الله بعد ذلك وصيغتهم، هذه حقيقة الإشكال. أنا نشوف طبعتين وصيغتهما حط كأنها تابع إلى قبل، وثوابهما سواء وصيغتهما مصدر جديد. يعني هو قد يقال وصيغتهما أي سواء كذلك. بس هذه فرض هي واجب. يعني يقصد إذا جاء النص يعني في الكتاب كتب عليكم كذا كذا قد يحتمل فرض هو يقول واحد. لكن الله والله أعلم مو هذا المراد. الصيغة مو هذا المراد. المراد والله أعلم أن صيغتهما تنزل سطر وصيغتهما وحتم ولازم وإطلاق وعيد وكتب عليكم كل هذه الأمور نص في الوجوب. شو صيغته؟ الآن يتكلم عن عبارات هي نص في الوجوب. هناك عبارات هي نص في الوجوب. ما هي هذه العبارات؟ صيغتهما هذه واحد واثنين. يعني صيغة فرض والصيغة وجب. إذا جاء فرض عليك كذا أو وجب عليك كذا هذه نص في الوجوب. أيوة ذلك الظاهر والله أعلم أن تكون سطر تابع لما تحته وصيغتهما. فهو يتكلم عن الآن عن مسألة جديدة مستقلة طرق معرفة الواجب. الطريق الأول والثاني صيغة الواجب والفرض. فإذا قيل وجب أو فرض فهي نص في الوجوب. طيب كذلك الثالثة حتم. إذا جاء صيغة حتم فإنها تدل على نص على الوجوب. كان على ربك حتما مقضية. والرابع اللازم. والخامس إطلاق الوعيد. إذا كان في وعيد على تركه فهو واجب. السادسة كتب عليكم كما قال جل وعلا كتب عليكم الصيام. فكل ما سبق قال نص في الوجوب. فالآن كم ذكر طرق معرفة الواجب؟ خمسة. ستة صيغتهما واحد اثنين. طيب السابعة قال رحمه الله وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرضه. أن يذكر تذكر كن الشارع عن العبادة ببعض ما فيها يعني يذكر جزء من العبادة والمراد بها كل العبادة. فلماذا ذكر الجزء؟ قال ذكره للجزء دل على وجوبه وفرضه. ومثل مثالين قال وقرآن الفجر والمراد بقرآن الفجر ماذا؟ صلاة الفجر. فلماذا عبر عن جزء؟ قال وجوب القراءة. هذه يستدل فيها على وجوب قراءة الفاتحة. طيب كذلك محلقين رؤوسكم دل على ماذا؟ يعني ما معنى محلقين رؤوسكم؟ دل على فرضية الحلق في الحج. وهذا قول الجمهور خلاف الحنفية يقول هو اطلاق محظور. كون السلام الله. كذلك يستدل فيه بقول الله تبارك وتعالى وهذا مذهب الدليل على مذهب الحنابلة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صلاة؟ لا قبل طلوع الشمس فجر. وقبل غروبها قال دل على وجوب التسبيح في الصلاة. هذا من المفردات بمعنى أن سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم واجب لأن كن الشارع عن جزء العبادة ببعض ما فيها عن العبادة ببعض ما فيها فقد دل على وجوب التسبيح في الصلاة. طيب ثم قال وما لا يتم الوجوب إلا به إلى آخره. هنا أشار إلى مسألة وهي قاعدة كبرى ما لا يتم الواجب إلا به ما حكمه؟ وهذه فيها خلاف لكن تحقيق المقام أن يقال أن هذه لا تخلو من ثلاثة أقسام ما لا يتم الواجب إلا به. القسم الأول ما ليس تحت قدرة العبد. ما ليس تحت قدرة العبد يعني كزوال الشمس الظهر غسل اليد المقطوعة. إنسان قطعت يده من العضد وقد أمر بغسل اليد هل يجب ولا يجب؟ فهذا لا يجب الإجماع. لا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فليس واجب. نعم صلاة الظهر واجبة لا تتم وجوب صلاة الظهر إلا بالزوال. هل الزوال قدرة المكلف؟ لا. فلذلك لا يسمى واجبا بالإجماع. القسم الثاني أن يكون تحت قدرة المكلف لكنه لم يؤمر بتحصيله. لم يؤمر بتحصيله مثاله الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. شروط الوجوب مثلا: المرأة في الحج يجب وجود المحرم، هل يجب عليها أن تأتي بمحرم؟ لا يجب. كذلك الزكاة من شروط وجوبها بلوغ النصاب، هل يجب علي الزكاة واجبة، هل يجب عليه أن يجمع نصابا؟ الجواب لا. انتفاء الموانع، هل يجب على المرأة لا تحيض فتستخدم أدوية عدم الحيض ترفع؟ نقول لا، فهذا تحت قدرة المكلف لكنه لم يؤمر بتحصيله وعلى هذا فلا يجب. شوف بس شو كان مثاله، مثل نصاب، النصاب في الزكاة، المحرم المرأة في الحج، يعني هل يجب عليه الزكاة واجب، هل يجب عليه أن يجمع مال يبلغ نصاب حتى يدفع الزكاة؟ نقول لا، ما يجب عليه تحصيل النصاب، إن حصل عنده حصل. طيب القسم الثالث: ما كان مقدورا للمكلف. وأمر بتحصيله، أو خلنا نشيل أمر تحصيل، ما كان مقدورا عن المكلف، فهذا لا يخلو من أمرين. ما ورد في إيجابه نص مستقل، يعني ورد النص بإيجاب هذه الوسيلة إلى الواجب، فهذا يجب اتفاقا. الصلاة واجبة، لا يتم الصلاة إلا بالوضوء، هل الوضوء واجب؟ واجب للأمر به. النية ما تصح العبادة إلا بنية، هل النية واجبة؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات. القسم الثاني من القسم الثالث: لم يرد الدليل بخصوصه، وهذه هي محل النزاع والخلاف في القاعدة، وذهب أكثر أهل العلم إلى ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أنه واجب. طيب نقرأ كلام المصنف حتى نفهم العبارة. قال: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذا أي قسم؟ الأول. ثاني شيخ. والثاني كذلك، أو الثاني كذلك، قال يدخل أول ثاني والثالث، الأول والثاني يدخل فيه، فهذا غير واجب بالإجماع. وعبر ما لا يتم الوجوب، فلا يتم وجوب الزكاة إلا بالنصاب، ولا يتم وجوب صلاة الظهر إلا بالزوال، فهذا ليس بواجب. قال: وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب، هذا القسم الثالث. ونحن قسمنا القسمين: ما لا يتم الواجب، قال: الواجب المطلق. ما معنى المطلق؟ أي إذا لم يعلق على شرط آخر، إذا لم يعلق على شرط آخر. يعني مثال الآن دفع الزكاة، خلينا نقول إذا بلغ النصاب يجب عليه يدفع الزكاة. طيب إيصال الزكاة إلى الفقراء واجب وليس بواجب؟ واجب. واجب. لكن إذا علق ذلك بالإمكان، يعني قدرة على دفع الزكاة، فنحن ما نتكلم عن إذا علق بشرط آخر، نتكلم عن إطلاق، وجد هذا الواجب يجب هو وما لا يتم الواجب إلا به. يعني قوله رحمه الله المطلق بغض النظر عن ربط الواجب بشرط آخر، ما تكلم عن شرط آخر، يعني قد يربط الواجب، قد يجب عليك الزكاة أن وجبت عليك دفعها للفقراء، لا يتم إخراج الزكاة وهي واجبة إلا بدفع الفقراء، فما يتم الواجب إلا به فهو واجب. نتكلم عن جهة الإطلاق، بغض النظر لو كان هذا الواجب وإخراج الزكاة علق به شرط آخر بسبب آخر، ما بغض النظر عن هذا، نتكلم عن الأصل. قال: إلا به وهو مقدور على المكلف، يخرج إذا كانت الوسيلة غير مقدورة، واضح؟ أو كان الواجب غير مقدور على فعله أصلا، هل يجب تجب الوسيلة ما تجب؟ ما تجب وسيلة، وهذه سنتي هي بعد قليل. ذلك إلا به وهو أي الواجب مقدور للمكلف. أما إن كان فإن كان الواجب مقدور على المكلف فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن كان الواجب ليس مقدورا على المكلف كما سيأتينا بذكر القاعدة هذه، مثال مثلا شخص أقرع أصلع في الحج يجب عليه الحلق، لا يتم الحلق إلا بإمرار الموس. طيب إذا ما كان يستطيع أن يمر الموس هل ما لا يتم الواجب الذي هو واجب هو أصلا واجب غير مستطاع؟ ختام أدينها قاعدة. طيب قال فواجب أي حكم هذه الوسيلة واجب. ما معنى واجب؟ يعاقب بتركه ويثاب بفعله كالواجب الأصلي. يعني وسيلة كالواجب الأصلي. وهذا كما ذكرنا قول الأكثر، وإن كان بعضهم يقول ليس بواجب، ما لا يتم الواجب إلا ليس بواجب، وهذا حكي. والخلاف فيه خلاف قد يكون لفظيا أو ضعيفا. كيف الخلاف ضعيف أو لفظي؟ لأن الخلاف في من قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يرجع إلى أحد أمرين. الخلاف يرجع إلى أحد أمرين. واضح إخوان وضعته؟ طيب الأمر الأول يرجع إلى التسمية، يعني الوسيلة هذه نسميها واجبة ولا ما نسميها واجبة؟ هم متفقون على أنه يأتي بها. يعني الآن السعي صلاة الجماعة واجبة، لابد أن يمشي إلى الوضوء واجب، لابد أن يشتري ماء. طيب شراء الماء لابد منه على كلا القولين، لكن هل نسميه واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به، أو لا نسميه واجب؟ سمي ماذا عيد؟ سمى أي شيء ثاني بس لا سميه واجب، لأن ما جاء النص على إيجابه. مطلوب، وسيلة، لكن لا سميه واجب. هذا النقطة الأولى من حيث الخلاف التسمية، أو من حيث الثواب. الثاني من حيث الثواب، هل يثاب على الوسيلة ثواب الواجب أو لا يثاب عليه ثواب الواجب؟ فالخلاف في حقيقته ضعيف أو لفظي. من فروع هذه القاعدة كثيرة، فروع كثيرة إن شاء الله في أغلب المسائل إذا مرت عنا فيها فروع نذكرها، وإن كان يطيل فينا المقام، لكن يعني مختصر التحرير يعني هذا يعني وجهة نظر، مختصر التحرير ما بعد الشيء تدرس الأصول إنك تبحث يعني، فودنا نربط الفقه بالأصول وين طال فينا لكن نستفيد إن شاء الله. من الفروع هذه المسألة، الصائم هل يجب عليه صيام كل النهار؟ هل يجب عليه إمساك جزء من الليل أو لا يجب؟ هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أو لا يجب؟ بمعنى أني أنا ما أستطيع أن أنت يجب أن تصوم النهار كله، صح؟ فبداية النهار ما يمكن أن أديها بحد فاصل وهي واجبة، فيجب علي أن أصوم جزء من الليل. كذلك في الفطر، أؤخر الفطر إلى جزء من الليل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثانية، إذا اشتبهت الميتة بمذكات، عندي شات ميتة وشات مذكات، قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومعنى أنه اجتناب الميتة واجب أم واجب؟ واجب. طيب لا يمكن اجتناب الميتة إلا باجتنابهما معا، فيجب عليه ترك الكل، الميت كل الشات ميت المذكات اشتبهت أتركها كلها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. كذلك قال لو اشتبهت أخته بأجنبية، يعني أراد أن يتزوج من بيت الفلاني من عائلة فلانية، طيب واحدة من بناتهم رابعة معه أخته بالرضاع، فالآن اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية، يجب عليه ما يجب هل يجوز الزواج وما يجوز؟ نقول اجتناب أخته واجب، ولا يتم الواجب إلا باجتناب الكل، فاجتنابهما واجب. وشيخ الإسلام رحمه الله يقيد الاشتباه إذا كان محصورا، أما إن كان الاشتباه غير محصور فلا يجب اجتنابه. يعني مثال لو اشتبهت أخته قال بأهل البلد، قال ترى واحدة من أهل الكويت رابع معه ما يزوج كويتي خلاص. فلذلك قالوا إذا كان غير محصور ما تدخل تحت القاعدة. من فروع القاعدة كذلك على المذهب، إذا اشتبه الطهور بالنجس شنو الزاد؟ شو يقول صاحب زاد؟ اشتبه الطهور بالنجس حرم استعمال استعمالهما ولم يتحرى. أنا عندي ماء طهور وماء نجس، وإذا أتوضأ يقول ماذا حرم استعمالهما، يعني ما تستعمل لا طهور ولا نجس، شو تسوي؟ تتيمم ولا تتوضا من هذا غرفه ولا هذا غرفه؟ تتيمم. ما تتوضا من هذا غرفه؟ الطهور مطهر. احسنت، يتوضا يتركهما ويتيمم. لماذا؟ لانه ما يتم الواجب إلا بتركهما معا، تركهما واجب. شيخ هذا في حالة الاشتباه. في حالة الاشتباه، نعم، في حالة الاشتباه. لكن في حالة الوسيلة شراء الماء لا يستطيع الوصول عن طريق شراء الماء. نقول شراء الماء واجب ومجرد يلزم. لا، اشتراط نقول شراء الماء واجب. سيأتي عاد إذا كان الماء بسعر مثله يجب، إن كان أكثر من سعر مثله وكان يجحفه لا يجب. هذا كله أحسنت، كلها داخلت هذه القاعدة. كذلك إذا امتنع المدين من السداد فإنه يباع ماله. ليش؟ لأن السداد واجب، ولا يمكن لا يتم الواجب هو السداد إلا ببيع ماله، فبيعه واجب إلى آخره. الأمثلة كثيرة. طيب، قال رحمه الله، أشير قبل نهاية الفصل، قوله وهو مقدور لمكلف، أي كان الواجب مقدور على المكلف. وعلى هذا إذا عجز عن الواجب أو عجز عن بعض الواجب، هل يجب عليه الإتيان بالوسيلة أو لا؟ إذا عجز عن بعض الواجب واستطاع فعله البعض، هل يجب عليه الإتيان بالبعض الذي يقدر عليه أو لا؟ هذه مسألة أشار إليها ابن رجب وغيره. ابن رجب أحيانا قسم أقسام كثيرة، يمكن 5 أو 6، لكن ترجع إلى 3 أقسام. القسم الأول إذا يعني عنوان القاعدة قدر على بعض الواجب وعجز عن البعض. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا لا يجب عليه أن يأتي به. قالوا مثال ما مثلنا الأصلع في الحج، يجب عليه الحلق ولا شعر له، هل يجب عليه أن يمر الموس؟ لأن لو كان عنده شعر سيمر الموس، فإزالة الشعر واحد، إمرار الموس واحد. ما استطاع إزالة الشعر، هل يجب عليه إمرار الموس؟ نقول إمرار الموس مقصود ذاتي ولا وسيلة محضة؟ وسيلة محضة. لذلك الصواب أنه لا يجب عليه ولا يستحب له إمرار الموس. كذلك قالوا من ولد مختونا هل يمر الموس على موضع الختان؟ الجواب أن إمرار الموس على موضع الختان وسيلة محضة، فلا يجب عليه إتيان بها. طيب، القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس وسيلة، لكنه عبادة لو انفرد، عبادة لو انفرد، فهذا يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به. وهذا له أمثلة كثيرة. العاجز عن القراءة بعض الفاتحة، هل يجب عليه أن يأتي ببعض الذي يقدر عليه؟ يحفظ نص الفاتحة. قراءة الفاتحة واجبة، ما استطاع أن يأتي بها، يأتي ببعضها، يأتي ببعضها، لأن قراءة بعض الآيات عبادة وليس بعبادة. إنسان أراد عليه أراد أن يتوضأ، ما عنده ماء، يكفي إلا ببعض غسله أو بعض وضوءه، ما يكفي الوضوء كامل أو غسل كامل، يأتي بغسل بعض الأعضاء أو ينتقل التيمم، يأتي بغسل بعض الأعضاء ثم يتيمم. طيب، هل غسل بعض أعضاء الجناب أو بعض الوضوء عبادة؟ نقول نعم عبادة، بدليل أن الجنوب إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يمكث في المسجد توضأ، معنى الوضوء لا يزيل الجنابة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم نام، وهذا يدل على أن الوضوء يتبعض، وإن كان الوضوء هذا وضوء المسنون لا الوضوء ما يصلي الفريضة. القسم الثالث ما كان مقصودا لذاته وليس عبادة لو انفرد، يكون مقصودا لذاته وليس عبادة لو انفرد، فهذا كذلك نقول لا يلزمه الإتيان به. مثاله الرمضان، لو إنسان استطاع أن يصوم بعض اليوم، كان والله صوم 4 ساعات ما أقدر أصوم 8 ساعات، هل نقول صوم تقدر عليه ولا سقط عنه الصيام؟ سقط عنه الصيام، مع أنه يمساك بعض اليوم جزء من اليوم مقصود، لكن العبادة ليس بعبادة المنفرد، لا يوجد صيام بعض اليوم وبعض النهار. ومثاله الحج مثلا، لو قال أنا ما أستطيع أن أقف بعرفة لكن أستطيع أن أرمي الجمار وأستطيع أن أقف بمزدلفة، نقول لا تأتي بالحج لأن الحج لا يتبعض إلى آخره. نعم. شيخ عندي سؤال بس شيخ. شيخ في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به ما حكمه؟ كنا في القسم الثالث أن يكون ما كان مقدورا للمكلف ولا يخلو من أمرين. أولا ما ورد في إيجابه نص مستقل يجب اتفاقه، مثال الصلاة الواجبة لا تتم إلا بالوضوء والنية. شيخ شيخ الحنفية قولهم في النية، يأتينا إشارة قول الحنفية في النية في الفصل القادم. على كل حال هذا خلاف ضعيف، ولكن الصواب أنه لا بد من نية، لكن أن إرادة الوضوء أنه يصح بدنية عند الحنفية سيأتي من باب أن هل الطاع هل العبادة طاعة والطاعة واحدة أو يفرق بينهما، هذا سيأتي في الفصل القادم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، وإن عين وقتها ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط، وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقتضي وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا أو لا شرعا. أولا عندنا والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه كمسافر أو لا مانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم لوجوبه عليهم. وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا أداء، والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. شو عندك؟ لا لمانع. اي لا لمانع، لا لمانع. لا كمل صح. والوقت إما بقدر الفعل كصوم، والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا، والوقت إما بقدر الفعل كصوم. طيب خلينا عندي خلاص. احنا ودنا اذا يناسبكم نبدي 10 ونص. تدرون ما تدرون؟ خلاص. 10 ونص. طيب على كل حال يقول: فصل. العبادة إذا لم يعين وقتها لم توصف بأداء إلى آخره. هو قسم العبادة الآن من حيث وصفها بالأداء والقضاء والإعادة إلى ثلاث أقسام: وصف العبادة بالأداء أو القضاء أو الإعادة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال: إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة، أي إذا لم يعين وقت للعبادة كالنوافل المطلقة أو الصيام المطلق فهذا لا توصف. لو إنسان صام لله عز وجل يوم لا يوصف بأداء ولا يوصف بقضاء ولا يوصف بإعادة، نافلة مطلقة. طيب القسم الثاني قال: إن عين، أي عين وقتها ولم يحد، يعني عين الوقت مثل الحج، عين وقت الحج في أشهر الحج ولم يحد، ما قيل له في هذا السنة أو في السنة بعدها أو التي بعدها، قال كحج وكفارة، كذلك الكفارة يجب أن يأتي بها متى؟ بعد الفعل. ومتى تنتهي الكفارة؟ لم يحد، قال توصف بأداء فقط. فالحج لا يوصف بأداء إلا بأداء فقط، لا يوصف بقضاء ولا يوصف بإعادة. الكفارة كذلك، لو عليه كفارة يمين الآن دفعها أداء، طيب تأخر يومين ثلاثة هل يسمى قضاء؟ ما لا حد نهاية. طيب كفر مرة أخرى هل يسمى إعادة؟ ما تسمى إعادة، ما توصف إلا بأداء فقط. قال رحمه الله يجيب عن إشكال الحج الآن ما يوصف بقضاء مع أنه يقضى فاسد الحج، فلماذا يعني يشكل عليك هذا التعريف أن الحج يوصف بقضاء وهو ما يسميه الحج الفاسد؟ فأجاب عن هذا الإشكال بقوله: وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي، لشبهه بمقضي، أي لما كان الحج الفاسد يجب عليه أن يأتي به كان شبها بالقضاء، فكأنه يقول إطلاق الحج إطلاق قضاء الحج الفاسد إنما إطلاق في عبارة ليس في الحقيقة، يعني لأنه يلزمه الحج الأول ما يلزمه من جامع قبل التحلل الأول، يلزمه المضي في الحج ويقضي الفاسد. قال قضاء الفاسد إنما هو اصطلاح، يعني في الاصطلاح فقط في عبارة وليس حقيقة القضاء، لكنه يشبه القضاء بكونه فعل مرة أخرى، ولذلك قال لشبهه بمقضي أي لأنه يشبه القضاء بفعل مرة أخرى. لكن هو عاد يعني قضاء إيه، لكن القضاء غالبا أن العبادة الأولى ما وقعت، وقعت مرة أخرى. سيأتي تعريف القضاء فعل العبادة بعد وقتها، ما يصدق عليه القضاء كتعريف اصطلاحي، لكن سمي قضاء من باب الشبه. قال وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، يعني الآن الشخص استيقظ بعد طلوع الشمس يجب عليه أن يقضي الآن، لو صلى كان قضاء. طيب أخرها بعد الظهر، هل يسمى بعد الظهر قضاء القضاء؟ بعد العصر قضاء قضاء قضاء؟ قالوا لا، لا يسمى قضاء القضاء لأن ذلك يتسلسل ما ينتهي، إنما يسمى قضاء. طيب القسم الثالث قال إن حد وصفت بالثلاثة، أي القسم الثالث إذا عين وقتها وقت العبادة وحد أي من الطرفين بداية ونهاية، مثل الصلوات الخمس عين وقتها من الزوال إلى مصير الشيء مثله، ثم أداها في هذا الوقت أو بعده أو أعاد، قال هذا القسم يوصف بأداء وقضاء وإعادة. الصيام، الصيام محدود كله من البداية والنهاية ممكن، بس الإعادة إيه العادة شلون إشكال على الإعادة؟ الصيام كما يسمى يدخل الإعادة أو يقال إعادة من باب كما سيأتي إعادة كنافل. طيب ها إعادة رمضان إعادة القضاء أي قضاء، يعني يوصل بأداء وقضاء لكن يوصل بإعادة. إعادة شنو؟ الصيام مو تعاد الصلاة؟ أي أحسن، قد يقال أن الصلاة تعاد لكن الصيام قد يعاد نفل يعني. طيب قال وصفت بالثلاثة الأداء والقضاء والإعادة، مثال قريب صلوات الخمس. قال سوى الجمعة، يعني كأنه يستثني من القسم الثالث صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ليش استثناها؟ صلاة الجمعة توصف بأداء؟ نعم. طيب توصف بإعادة؟ لا. توصف بقضاء؟ لا. ها تعاد ما تعاد؟ تعاد تعاد. متى تعاد؟ لا صلوا الجمعتين على المذهب. إيه أحسن. لم يعلم السابق. إذا حصل الخلل تعاد جمعة. يعني لو صلى مثلا جمعتين ولم يعلم السابق منهما وقلنا لا يجوز تعدد تعاد إذا بقي من وقت، لكن هذا فعلت في معا، لكن لو فعلت إحداهما وجهت الأخرى بطلت معا. لا الآن فعل الصلاة جمعتين وجهل السابق أحدهما سابقة وجهل السابق بطلت تعاد. أحسن يصلونها ظهرا، ليش ما يصلونها جمعة؟ غير معلوم في جمعة صحيحة. في جمعة صحيحة. في جمعة صحيحة. فالجمعة توصف بأداء وتوصف بإعادة ولا توصف بقضاء، هذا المراد. تعاد مثلا لو أن صلي الجمعة فتبين العدد أقل من 40 على المذهب، أو صليتا معا ولم يعلم السابق منهما، أو وقعتا معا في أي مسجدين، مسجدين في بلد واحد وقعتا نفس الوقت، فكلاهما باطل تعاد، لكن لا توصف بقضاء، لأن الجمعة لا يجوز تكرارها عند الأئمة الأربعة، لا يجوز أن تشرع أكثر من جمعة في المصر الواحد، وعلى لا تقضى لأن صلية أولى خلاص انتهى الواجب، لكن تصلى ظهر. في سؤال عن الواحد هنا في دول برا ما عندهم المصلى صغير ما يشيل إلا 50-60 فيصلون جمعة ويطلعون، يصلون ثانية جمعة ويطلعون، شدي لي 3-4 جمعات ما عندهم. على قول شوف الأئمة الأربعة ما يجوز قضاء، ما يجوز إلا لعذر، وهذا قد يكون العذر. لا لكن عند الشيخ اختار السعدي رحمه الله عليه اليوم أن كل الصلاة صحيحة، والإثم إنما يكون على ولي الأمر الذي أذن به تعدد الجمعة لغير حاجة، هو لحاجة تصح ما في إشكال. طيب يقول رحمه الله: ثم بعد انتهى الاقسام الثلاثة قال: والأداء، عرف الأداء وعرف القضاء وعرف الإعادة. فقال: الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. فقوله ما فعل في وقته يخرج ما ليس له وقت مقدر، فهل يوصف بقضاء؟ ها شو شيخ مكتئب؟ قال: ما قدر له، ما فعل بعد، أو ما فعل في وقته المقدر. قوله في وقته المقدر يخرج ما ليس له وقت، كالنوافل المطلقة ذكرنا، توصف بقضاء؟ لا، ما توصل لا بقضاء ولا أداء ولا إعادة. قال: المقدر له أولا، بمعنى أنه فعل في وقته الأول، لو فعل في وقته الثاني قضاء. تسمى قضاء، فأخرج القضاء. قال: شرعا، أي الوقت قدر عليه شرعا. قالوا: أما لو قدر عليه عقلا أو قدر عليه حكما، حكم الحاكم، لو أن الحاكم قال للناس مثلا: تخرجون زكاتكم في شهر رمضان، فلو أخرجها قبل رمضان أو في رمضان أو بعد رمضان، الآن التحديد بحكم حاكم أو شرعي؟ بحكم حاكم، فلا توصف بقضاء ولا أداء ولا إعادة، إنما المراد ما قدر وقته شرعا. طيب قال: والقضاء ما فعل بعد الوقت أداء ولو لعذر إلى آخره. والقضاء ما فعل بعد الوقت، أي وقت الأول بعد وقت الأداء. قال: ولو لعذر، أي ولو كان التأخير لعذر، يعني كالنائم مثلا أخر لعذر، يسمى قضاء ولا أداء؟ قضاء. قال: ولو لعذر. طيب ولو لعذر تمكن منه، يعني أخر لعذر مع قدرته على فعل الصلاة في الوقت، كالمسافر. المسافر له أن يفطر ويستطيع الصوم، فلو استطاع الصوم ولم يصم وفعله بعد ذلك يسمى قضاء ولا يسمى قضاء؟ يسمى قضاء، معنى أخره لعذر وهو يتمكن من فعله. قال: أولى، أي لا يتمكن من فعله، يسمى قضاء كذلك. مثاله لمانع شرعي كالحيض، المرأة الحائض لا يمكن أن تصلي الآن ولا يمكن أن تصوم، فصلاتها بعد الحيض يسمى ما يصير. أحسن، ما يصير. لكن صيامها بعد الحيض قضاء، يسمى قضاء. ما شاء الله عليك، انتبه. طيب يأخذ أسف حق المسافر في حالة جمع التأخير. أحسن، حتى بجمع التأخير، لكن هل يسمى قضاء ولا يسمى أداء؟ الظاهر والله أنه لا يسمى قضاء، لأن الوقت سار في حقه وقت واحد، باعتبار أنه صلى في وقته محدد شرعا، استحضر النية في الوقت الأول. أي نعم، فيكون وقت في حقه وقت واحد، ما يكون قضاء لو أخر الظهر إلى وقت العصر، ما تسمى قضاء لأن وقته صار وقت واحد. يعني شيخ ترى المصنف هنا في نظر بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منك مسافر، يتصور في الصيام، الصيام يتصور. طيب قال: أو عقلي كنوم الوجوب عليه، أي كان المانع عقلي مثل النوم، فلو استيقظ بعد دخول الوقت بعد خروج الوقت يكون قضاء لوجوبه عليهم أي على الكل. طيب قال: عبادة الصغير، هي مسألة لا تسمى قضاء ولا أداء. الصغير لو صلى هل توصف صلاته بأنها قضاء؟ لا توصف بأنها قضاء. قال: حكي إجماعا، لأنه لم يأمر بها، ولا تسمى أداء كذلك لأنه لم يأمر بها. هل تؤذى؟ وليه يأمره بها، لكن لو صلى هذه الصلاة هل تسمى في الوقت، هل تسمى أداء؟ ولو صلى بعد الوقت تسمى قضاء؟ ولا تسمى أداء ولا قضاء لأنه لم يؤمر بها. لو أداها بعد الوقت أي ما تسمى قضاء، لكن يؤديها له. يؤديها كان وليه يعود الصلاة مثلا. شيخ صبي لو وطئ في حجنا وعمره، شيخ وجب عليه قضاء بعد حجة وإسلامه، هذا تسمى قضاء شيخ؟ أي قضاء الحج سمينا قضاء اصطلاحا ولا تسامح في العبارة؟ احنا ذكرنا أن قضاء الحج يسمى مسامحة في العبارة. طيب قال رحمه الله: والإعادة فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. ما فعل في وقته المقدر أي المحدد بداية ونهاية. فعل بعد وقته المحدد ثانيا أي ما معنى ثانيا؟ أي بعد فعله أول مرة، فهو فعله أول مرة ثم بعد ذلك فعله مرة أخرى في وقته المقدر، أي ما خرج الوقت إلى الآن، صلى الآن الظهر وجد جماعة ودخل المسجد وهم يصلون، صلى مرة أخرى. قال مطلقا، ما معنى مطلقا؟ أي أن اللي توصف الإعادة سواء وجد خلل في الصلاة الأولى أو لم يوجد خلل، يعني لو وجد خلل فأعادها يسمى إعادة، واضح. مثلا ما تذكرناه على غير طهارة. طيب لو أنه صلى صلاة أولى صحيحة ثم أعادها لغير خلل، هل سمى إعادة أو سمى إعادة؟ على قوله سمى إعادة، سمى إعادة مطلقا، سواء كان خلل وقع خلل الأولى أو لم يقع. والظاهر والله يعلم أن يقال أنه لا يجوز له، لا تشرع له الإعادة إلا لخلل أو عذر، لا تشرع له الإعادة إلا لخلل أو عذر. خلل صلى بغير طهارة، عذر كما لو دخل المسجد فرآهم يصلون كما جاء في الحديث ترعد فرائسهما، قال إذا صليتهم إذا أتيتهم المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، هذا عذر شرعي. أو يتصدق على أخي، من يتصدق على هذه إلى آخر. أما من غير عذر ولا خلل فالله والله أنه لا تشرع إعادة الصلاة. ثم قال رحمه الله الآن سيذكر مسائل في تقسيم الواجب، لكن نقف عند هذا. الواجب يعني هو سيقسم الواجب باعتبار وقته إلى واجب موسع ومضيق، وكذلك واجب كفائي وواجب عيني، وكذلك واجب معين ومخير. لكن نقف عند هذا عند تقسيم الواجب، بس إن شاء الله قادم 10:30 نحن أودنا نذكر أمثلة، هم أودنا نمشي شوي أسرع. سؤال شيخ بالحج في جزاء الصيد، شيخ مثلي بغير مثلي شيخ؟ قضاء الصحابة وقضاء النبي محمد.